بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل الله.